بسم الله الرحمن الرحيم وفرانا لك ربنا وإليك المصير. بسم الله السماوات وما في الأرض. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل

إله إلا هو العزيز الحكيم. الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله